ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قد ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ